سؤاله الثالث في هذه الرسالة يقول: أنا أشتغل في المزرعة وموجود فيها عنب ونخل وخضر، وأنا أحمل من هذه الأشياء مع العلم أننا كلنا على حساب المعذب. يقول: وإذا حضر أحد أصدقائنا وأطعمناه بدون علم المعذب، وإذا طلبنا منهم شيء أعطونا من مزرعتهم، وإذا طلبوا منا كذلك الشيء نعطيهم من مزرعتنا، وإذا قلنا لهم هذا حرام قالوا هذا أكلنا على حسابه ونحن نعطيكم من أكلنا، هل يجوز لنا ذلك؟ وفقكم الله إلى ما فيه خير الدنيا والدين. هذا فيه تفصيل الكلام في إجمال. أما كل ضيف يعطى من الفاكهة الموجودة ما يقمنا لا يحمل شيئا بل يقمناه فلا بأس إن شاء الله، قد جاء في الحديث يدل على ذلك. أما أن تهدوا إلى الناس فلا، إلا بإذن صاحب المزرعة، لا تهدوا لأحد إلا بإذن صاحب المزرعة. لكن من زاركم قدمت له شيء من المزرعة من علب أو رقيق أو رطب فلا بأس، بحيث يأكل فقط لا لا لا يحمل معه شيئا ولا تهدوا له شيئا، قل يأكل معكم من هذا الذي يسره الله هذا لا بأس به إن شاء الله. أما يتخذ معه شيء يخرج به أو تهدوا له شيئا فلا، إلا بإذن صاحب المزرعة.